طيب الله يحفظكم. السؤال الثاني شيخنا الله يحفظ حفظكم الله وبارك فيكم، في خضم هذه الفتن انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي أمور قد تخالف نهج سلفنا الصالح، فنرجو من فضيلتكم توجيهنا في كيفية استخدام المسلم لهذه الأجهزة محافظا في ذلك على منهجه السلفي الذي قد أوجبه الله سبحانه عليه وحثنا على التمسك به. هذه القضية عظيمة ومستحكمة، وهي فيها من الكذب والدس والتلبيس والسب والشتم ما لا يعلمه إلا الله على أهل السنة. وعلى العلماء خاصة، على أهل السنة عامة وعلماء خاصة وولاة أمورهم. والعلاج فيما يظهر لي من وجهين. الوجه الأول نشر السنة عبر المواقع الإعلامية المقروءة والمسموعة والمرئية بقدر ما تيسر. ومن هذا كذلك يعني من المسموعات في الخطب، خطب الجمعة والندوات المحاضرات، ويعالج هذا علماء برد علمي ما فيه تهجم ولا سب ولا شتم، لأن العامة عامة الناس يرقبون ما يصدر عنا وعنهم، ومن فيه خير إذا اتضح له الحق تبين له وتركهم. وكم عرفنا، كم من نحلة عرفنا من إخوانية تبليغية قطبية سرورية تبليغية وغيرها، حينما يظهر لهم الحق بدليله يرفضون ما كانوا عليه من المناهج الفاسدة. الشيء الثاني بذل العلم، أو الشيء الثاني هو نعم الشيء الثاني أيضا يتألف من شقين. أولا بذل من عنده علمه في جميع الوسائل المتاحة له، والشق الثاني التفاف الناس حول علمائهم. وعلى من عنده علم أن إذا سئل عن مسألة أن يحيلهم إلى أقرب عالم يمكنهم الاتصال به هاتفيا أو زيارة. نعم، وإذا كان يعلم أخبر. نعم، دون التدخل إلى الخلافات الفقهية وغيرها، هذه لا تناسب العوام ولا يفهمونها. والنبي وعلي رضي الله عنه يعني حذر منها، قال حدث الناس بما يعرفون، يعني يفهمونه ويدركونه. حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ أخرجه البخاري في كتاب العلم عنه رضي الله عنه، يعني عن علي. ونحن رأينا يا إخواني ويا أبنائي أن العوام يحترمون من يحترمون، فعلى إذا جلست في مجلس كبار السن محبين للخير قربهم، وليفسح لهم أبنائهم طلاب العلم يفسحون لهم في المجلس ويقربونهم، ونخاطبهم بأحسن الخطاب، يا أبا فلان، يا عم فلان، يا والدنا فلان، يا شايبنا فلان. هذه الهشاشة والبشاشة وجدت آثارها الكثيرة التي لا يحصيها إلا الله. ولهذا فإن هؤلاء العوام التي تحسن مجالستهم وخطابهم واللين معهم بما ليس فيه معصية وحسن الكلام معهم والتوضيح الذي ليس فيه خفاء، والله يحبونك. هذا جربناه وجربه غيرنا. نعم، العوام المسلمين على الفطرة بارك الله فيكم يحبون الحق، فإذا سبق إليهم صاحب سنة كانوا معه، وإذا سبق إليهم مبتدع ضال منحرف كانوا معه لأنه هو السابق. وخذوا مثالا واقعيا هكذا مشاهدا، لو أتيت برجلين، واحد اسمه محمد أو أحمد أو إبراهيم أو علي، نعم، واحد آخر اسمه جوزيف أو جورج أو غيرهما من الأسماء، وجلستم بينهم أنت وإياهم، تجد انحياز العامة إلى من يا أخواني؟ إلى المسلم، اسم المسلمة. وقد يكون هذا المسلم أخبث من هؤلاء، عدو ما يدرون عنه، واضح؟ ولهذا انظروا جماعة التبليغ وجماعة الإخوان يعني جندوا على حربنا منا كما يقولون، لعل عندكم هذا المثل، منا وفينا ولا لا؟ منا وفينا. يعني الهندي ما جانا من الهند، ها، أو من القارة الهندية وهي بنغلاديش وباكستان والهند، لا، جانا عن طريق عرب خبول، عندكم هذا الكلام؟ خبول مهابي، ها، والتوحيد عندهم هو توحيد الربوبية، لا إله إلا الله، لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله، لا يدبر الأمر إلا الله، هكذا إلى آخر الشنشنة. هذه سبقهم إليها أبو جهل يعرفها قبلهم، ها؟ نعم. فهذا يعني تعرفون وصيتي للعامة والخاصة، أروح الخاصة يعرفونك وتعرفون. نعم، هذه بارك الله فيك. نعم، كذلك الدفاع عن ولاة الأمر، نقول نحن معهم على ما هو طاعة لله، معهم على ما هو طاعة لله، نعم، ونعم، ونعصيهم فيما هو معصي لله، لكن لا نحرض عليهم، ها، لا نحرض عليهم، لا نشهر بهم الأخطاء، ننصحهم سرا كما قال صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية، وليخلو به وليأخذ بيده، فإن قبلها قبلها، وإن ردها فقد أدى ما عليك. أنت برئت ذمتك بهذه النصيحة السرية حتى عن أقرب الناس إليه إن أمكن. فهمتم جميعكم هذا الكلام بارك الله فيكم؟ هذا هو. ولماذا تكون السرية سرية؟ لأنها أقرب إلى القبول، حتى يعني نتجنب منهج الخوارج القعدية هم الذين يشنعون على ولاة الأمر ويشهرون بأخطائهم في الخطب وفي الندوات، في الخطب الدينية، خطب العيد والجمعة والندوات الدينية ووسائل الإعلام، لا يضبطهم ضابط ولا يربطهم رابط، لأنهم جانبوا السنة. هؤلاء الخوارج القعدية أو القاعدية، لأنهم لا يرفعون السيف، لكنهم بذرة. تعرفون البذر؟ من أين تنبت الزروع؟ أليس من البذر؟ نعم. هذا هو، هم بذرة للخوارج المحاربة. نعم، بارك الله.